بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآثار عن السلف في إثبات صفة الاستواء والعلو لله عز وجل، ذكر هذا النقل عن الإمام الشافعي، قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. وذلك لأن المصنف رحمه الله الشافعي المذهب، فنقل هذا النقل عن الإمام الشافعي، قال: احتج في كتابه المبسوط، يعني الموسع، وليس هذا اسم للكتاب، وإنما هو صفة له، ويقصد بذلك كتاب الأم، في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم. احتج الإمام الشافعي بهذا الحديث في قصة معاوية بن الحكم، وما أراد من اعتاق الرقبة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية، قال: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. وفي بعض الروايات أنه سألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا مما يدل على أن هذه الجارية، ولما أشارت إلى أن الله في السماء، أن هذا من الإيمان، ولهذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. بل هذا يدل على أن معرفة المسلم أن الله في السماء من أصول الدين، ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها يعني عن شيء آخر، وإنما سألها عن سؤالين. السؤال الأول يعني عنه، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء، لأن وجود الله معلوم، ما سألها هل الله موجود، حتى الكفار يقرون بوجوده. لكن المسألة التي تميز بها أهل الإسلام وأهل الإيمان عن بعض الكفار وعن بعض أهل البدع، أنهم يثبتون أن الله عز وجل في السماء، مع أن هذه المسألة حتى بعض الكفار يثبتون أن الله في السماء، بل إن معرفة الناس أن ربهم في السماء هي معرفة فطرية، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن الحيوانات يعني إذا أوذيت رفعت رؤوسها إلى السماء، وكأنها تشتكي إلى الله عز وجل. قال: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. إذن حكم بإسلامها لأنها أخبرت أن الله في السماء، وأثبتت لله عز وجل صفة العلو والفوقية، لأن الله عز وجل فوق السماء، وهذه السماء إذا أطلق على السماء المبنية التي هي السماوات السبع فالله فوقها، لأن السماوات السبع فوقها الماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش. وإذا أطلقت السماء على العلو فإن الله في العلو، كما في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فالسماء هنا إن فسرت بالعلو بمعنى سما وعلى، كما يقال في اللغة السماء الشيء وارتفع بمعنى على، ومنه السماء سميت سماء لعلوها، فإن الله في السماء في العلو. وإذا أطلق السماء وأريد بها السماء المخلوقة المبنية السماوات السبع فإن الله فوق السماء، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه. نعم. قال رحمه الله: وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. ذكر أيضا أن الإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذا الخبر وهو حديث معاوية بن الحكم، وذلك لأن واحتجاجه هنا على المخالفين الذين يرون جواز اعتاق الرقبة الكافرة، فكان قول الإمام الشافعي أن الرقبة التي تعتق في الكفارة لا بد أن تكون مؤمنة، ثم ذكر هذا الحديث، فهذا يدل على أن هذه من صفات الإيمان ومن خصال الإيمان. ولهذا قال لاعتقاده أي الإمام الشافعي أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، هذا معتقد السلف ومن جاء بعدهم من الخلف الذين هم على طريقهم. ولهذا الإمام الشافعي لما كان يعتقد هذا وأن الله عز وجل في السماء وأنه فوق العرش احتج بهذا الحديث على أن هذه المرأة على أن هذه الجارية أنها مؤمنة. قال: إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، بل لما ذكر هذا الحديث عمل به واعتقد في الرقبة أن لابد أن تكون مؤمنة، ولم يقل إن هذه الصفات التي صدرت من الجارية أو أن قولها أنه مشترك بين المؤمنين والكفار، بل أثبت أن هذه من خصال الإيمان ولشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها مؤمنة، فدل على أن إثبات العلو والفوقية لله عز وجل أنها من خصال الإيمان وأنها من شعب الإيمان، بل إن هذه الصفة وهي صفة العلو هي أعظم الصفات. ولهذا كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام في مقدمات كتبه وفي بداية ردوده على المخالفين أول ما يذكر صفة العلو، كما ذكر هذا في التدمرية في غيرها من الكتب. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. نعم، هذه بعض الآثار عن الإمام الشافعي في تعظيم الإمام الشافعي للسنة، وإنما ذكر هذا لقول المصنف أنه رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، فذكر جملة من الآثار عن الإمام الشافعي، ومن هذا الأثر من طريق الربيع بن سليمان وهو تلميذ الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وهذا مما يدل على التزام الإمام الشافعي بالنصوص، ويقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب وإلا فلا أقول بهذا. وهذا مما يدل على تعظيم الإمام الشافعي يعني للنصوص، وهذا منهج السلف وطريقهم هو تعظيم النصوص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا القاعدة المقررة عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد في فهم النص، أما إذا ثبت النص دلالته بينة واضحة فلا اجتهاد معه. ولهذا من الأمور المقررة عند أهل السنة وهو مما تميز به أهل السنة عن غيرهم أنهم يعظمون النصوص. ولما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام الذب عن أهل السنة ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه لا يوجد إمام ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. وإذا وجد له قول مخالف للكتاب والسنة فله في ذلك ثلاثة أعذار، ثم ذكر أن هذه الأعذار تتفرع عن عشرة أسباب. وإلا فلا يوجد إمام من أهل السنة يقول بقول يخالف فيه النص، وإنما الاجتهاد في فهم النص، قد يختلفون نعم، لكن في فهم النص أو لاعتقادهم دلالة نصوص أخرى على المسألة أو لعدم اطلاع المتكلم في المسألة على نص فيها. أما إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم فإنهم لا يمكن أن يخالفوا هذا بآرائهم ولا بعقولهم، وإنما يقررون السنة ويقررون أنه لا اجتهاد مع النص، النصوص مقدمة. الاجتهاد إذا خفيت دلالة النص نعم يجتهدون في تحقيق الدلالة وفي تحقيق المسائل على ضوء الأدلة. نعم. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة، تراني في بيعة أو كنيسة، ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام الشافعي، قال أنه روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ يعني لما روى الحديث سأله السائل: تقول به؟ فقال الشافعي: تراني في بيعة أو كنيسة. والبيعة والكنيسة هي من معابد اليهود والنصارى، وقيل البيعة وهي مفرد بيع هي لليهود، والكنيسة للنصارى، والمساجد للمسلمين. فهذه أسماء المعابد لهذه الأديان الثلاثة: البيع لليهود، والكنائس للنصارى، والمساجد للمسلمين. قال: تراني في بيعة أو كنيسة، يعني في معبد اليهود أو في معبد النصارى، ترى علي زي الكفار. وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يرون أن المسلم متميز في عبادته وفي لباسه، ولهذا قال: ترى علي زي الكفار. ونحن مما ابتلينا به في هذه العصور أنك ترى المسلم عليه زي الكفار، وهذا مما يدل على تعظيم السلف لمسألة التشبه، وأنهم يرون أن المتشبه باليهود والنصارى أنه موافق لهم. ولهذا قال: ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين، ليس في بيعة ولا في كنيسة ولا عليه زي الكفار، وإنما هو مسلم، يعني في لباسه وفي مظهره وفي اعتقاده. قال: علي زي المسلمين، يعني أني ملتزم بلباس المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. هذا مما يدل على تعظيم الإمام الشافعي وعامة السلف للنصوص، وأنهم ما كانوا يرون رد هذا الحديث إلا من اليهود والنصارى أو من كان على طريقه. أما مسلم يصلي في مساجد المسلمين يلتزم بهذا الدين بهيئته وفي مظهره، لا يمكن أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حق أم لا، هل تعمل به أم لا. هذا أمر ملزم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الاتباع عند أهل السنة مبني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة علمية. المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وهذه مقدمة إيمانية. فذكر أن المقدمة الأولى علمية يعارضها بعض ذوي الجهل، وأهل العلم بهم أهل العلم بالكتاب والسنة إسنادا ومتنا. والمقدمة الثانية إيمانية ضدها الكفر، وهي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وإنما قد يحصل نزاع بين المسلمين في المقدمة الأولى، لأنه ليس كل المسلمين يعلمون السنة، فقد تخفى على بعضهم. ولهذا يعلم المقدمة الأولى أهل العلم من المسلمين. وأما إذا استقرت المقدمة الأولى وعرف المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا، فالمقدمة الثانية واجبة الاتباع. إذا ثبت أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المقدمة الإيمانية، وهو أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال شيخ الإسلام: لا يجوز تركه بحال، ولا يجوز ترك شيء منه، ولا أن يعارض برأي أو عقل أو بقول شيخ أو بعادة أو عرف، وإنما كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ولهذا يجب على المسلمين أن يخضعوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمسلم إذا عرضت عليه السنة يقول نحن في بلدنا على كذا. لا، العادات، اللباس، والأكل والشرب، نعم هذا الناس على ما تعودوا عليه، في كل بلد لهم عادات في لباسهم وفي أكلهم وفي شرابهم، يعني ما لم يتعارض اللباس وهذه الأشربة والأطعمة مع ما جاء في النصوص، يعني أن تكون هذه مباحة، فلهم أن يلبسوا ما شاءوا وأن يأكلوا ما شاءوا. أما الدين لا يخضع للبلدان ولا للأعراف ولا للقبائل ولا للمشايخ، وإنما هو دين واحد يجب على المسلمين جميعا أن يلتزموا به، يعني في الظاهر والباطن. في الظاهر من اللباس الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المظهر من إعفاء اللحية، قص الشارب، تقصير الإزار وتقصير الثياب وسائر الألبسة، هذا لا خيار للناس فيه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقول مسلم نحن في بلدنا لم نتعود على إعفاء اللحية، لم نتعود على تقصير الثياب، لا، هذا دين لا يخضع للعادة ولا يخضع لآراء الناس. ولهذا يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا بها، وأن يجتهدوا في فهمها أولا ليكونوا من أهل العلم بها، ثم يمتثلوها عملا ليكونوا من أهل السعادة ومن أهل النجاة. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك به نجا، ومن اعتصم بسنته فقد اهتدى، وهو من أفضل الناس يعني في دينه. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هدي، وسنته هي أعظم دين، وليس فوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، فهو أخشى هذه الأمة لله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو كلمة ساقطة وفي بعض الأصول، أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال كلمة ساقطة وفي بعض الأصول وإبطال معناه، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به فلا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله عنه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. هذا مسلك أهل البدع، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الله عز وجل ردوه، لأن أهل البدع يقررون بعقولهم ثم يخضعون النصوص بما تقرر بعقولهم. فكثير منهم يقرر أن إثبات الصفات تشبيه أو تجسيم أو تركيب، فالفلاسفة يقولون إثبات الصفات تركيب وهو جوهر مجرد عن المادة بسيط، فإثبات الصفات يستلزم التركيب. وأهل الكلام يقولون إثبات الصفات يستلزم الحدوث والتجسيم، وأخص وصف لله عز وجل هو القدم، فإذا أثبتنا لله عز وجل الصفات يلزم قيام الحوادث به. إذن قرروا بعقولهم قواعد، قال الفلاسفة إثبات الصفات يستلزم التركيب، فنحن ننزه الله عز وجل عن هذا التركيب. وقال أهل الكلام إثبات الصفات يستلزم الحدوث والتجسيم والتشبيه، فنحن ننزهه عن هذا. ثم لما جاءت النصوص عرضوها على عقولهم، قالوا لا بد أن تؤول. ولهذا يقررون أنه إذا تعارض العقل والنقل فالعقل مقدم، والنقل يجب أن يؤول لموافقة النقل، وهذا ضلال بين، فإن النقل مقدم والعقل مؤخر، وإنما العقول يستعان بها في فهم النصوص لا في التحكم في النصوص وإبطال النصوص. فأهل البدع يقررون قواعد بعقولهم ثم يخضعون النصوص لها، وأهل السنة يستدلون بالنصوص ويقررون ما ثبت لديهم من النص. ولهذا قال بعض أهل العلم في الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أن المبتدع يقرر ثم يستدل، يقرر ثم يستدل، وأما صاحب السنة فهو يستدل ثم يقرر، يستدل أولا ثم يقرر، فينظر في النصوص وما تبين له منها قرره. قال والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، هذا مسلك أهل البدع، ولم يقبلوه. هنا فيه سقط، وقد نبه بعض طلاب العلم أو أحد طلاب العلم على أن إكمال هذا النقص جاء في كتاب الاعتقاد للعطار، وإكمال النقص يعني في الفقرة الأولى ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر، ولم يقبلوه أكمل النقص، ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر، يعني للظاهر هنا أيضا المثبتة يعني فيها تصحيف، والمعنى ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، رفع الخبر من أصله. إذن النقص الذي في الفقرة الأولى ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله. إذن هم لهم مسلكان، المسلك الأول هو رد النص من أصله، ودعوى أن النص لا يعمل به في هذا الباب. المسلك الثاني هو مسلك التأويل، فالمسلك الأول هو رد النص وعدم قبوله، والمسلك الثاني قال أو قبلوه، يعني قبلوا لفظه، أو قبلوه في الظاهر، يعني قبلوا اللفظ في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، فيفضي المسلك الثاني إلى المسلك الأول وهو رد الخبر. قال وإبطال معناه، هذا النقص في الفقرة الثانية يعني أكمل هذا النقص وإبطال معناه، هذا يعني تكملت يعني النقص يعني في الفقرة الثانية، ثم بعد ذلك فاصلة، ثم قال وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، فلا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله منه، بل يتهمون عقولهم، بل يتهمون عقولهم. إذن إكمال النقص ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه، انتهى هذا تقرير يعني مذهب أهل البدع. ثم قال وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، فلا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله. إذن هذا مسك أهل السنة أنه إذا ثبت لديهم النص يعني أخذوا به وعملوا به، ولم يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في لفظه ولا في يعني بيانه، بل أنهم يتهمون عقولهم. ودائما ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعتقد أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الكلام، وهو أبلغ الكلام، وهو أنفع الكلام في بيان الحق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن قوة العلم يعني تكون بثلاث، يعني قوة المتكلم في العلم تكون بثلاث: قوة العلم، وقوة البيان، وقوة الحرص على بيان الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذه القوة الثلاث، فعلمه الوحي والذي لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه، وأما بيانه فهو أفصح العرب، وأوتي جوامع الكلم، وليس في كلام العرب ولا في كلام الشعراء ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام المصنفين كلاما أبلغ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه أبلغ الكلام. ولهذا ليس هو متهم لا من جهة العلم ولا من جهة البيان، بحيث يأتي من يستدرك يقول هو أراد الخير وأراد العلم لكن هذه اللفظة لا تدل على هذا المعنى، فنحن نؤول أو نفسر هذا النص بتفسير آخر. فكلامه هو أهدى الكلام وأنفع الكلام من جهة العلم ومن جهة الفصاحة والبيان، وكذلك القوة الثالثة وهي الحرص على الأمة، فهو أحرص الخلق على أمته، وكان يردد كلامه ثلاث مرات ليعقل عنه، وكان ينبه على مسائل التوحيد وعلى مسائل الدين كثيرا، فلا يمكن أن يتطرق الخطأ إلى كلامه. ولهذا من ظن في الحديث يعني ظن سوء فليتهم عقله، فليتهم عقله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه أفصح الكلام وهو أهدى الكلام وأنفع الكلام في هداية الخلق. ولهذا كلما استخدم طالب العلم الألفاظ الشرعية وتمسك بها في تعبيره عن الحق وفي شرحه يعني للنصوص وفي بيانه للمسائل كلما كان أبعد عن الخطأ. ثم قال: إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو أعرف الخلق بربه، فعلمه أكمل علم بالله، وهو أفصح الخلق، فلا يمكن أن يتطرق الخطأ إليه من جهة الفصاحة والبيان، وهو أحرص الخلق على بيان الحق والهدى، فلا يمكن أن يتهم بقصور في تبليغ الحق. إذن ما بقي بعد ذلك إلا الإذعان والتسليم لكل ما جاء في السنة، وأن لا تعارض بعقول البشر ولا بعقول الآباء والأجداد ولا بعقول المشايخ، وإنما الكل يخضع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مذاهب أهل السنة المذاهب الأربعة المشهورة: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، هذه كلها مذاهب أهل السنة، والحق لا يحصر في مذهب من هذه المذاهب فيتعصب له فيقال هذا المذهب فيه صواب ولا خطأ والمذهب الآخر فيه خطأ ولا صواب. فهذه المذاهب الأربعة كلها من مذاهب أهل السنة، وأهل الإنصاف والعدل من العلماء المحققين الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة يرجحون بين هذه الأقوال، وهذا شأن أهل الاجتهاد وأهل الفهم الذين رسخوا في العلم، فتبين لهم أن التزام يعني مذهب من هذه المذاهب ودعوى أنه مصيب وليس فيه خطأ أن هذا غير سديد، ولهذا عامة المحققين يرجحون بين أقوال هؤلاء الأئمة، فأحيانا يرجح قول أبي حنيفة، وأحيانا يرجح قول مالك أو الشافعي أو أحمد، وأحيانا ينقسم هؤلاء العلماء الأربعة على قولين أو ثلاثة يرجح بين أقوالهم، وأحيانا قد يكون الحق يعني في قول على خلاف قول الجمهور، فيكون الثلاثة في قول وإمام في قول آخر ويكون قوله هو الراجح. وذلك لأن أهل السنة لا يتعصبون لرجل ولا يعتقدون أن الحق يدور معه حيثما دار ويتبعونه في كل شيء. وإذا كان هذا في الأئمة الأربعة وهم أئمة أهل السنة، فمن بعدهم من أهل العلم هم كذلك. لا يجوز أن يعتقد في رجل يعني أنه علم على السنة، إذا تكلم فالحق معه، وإذا صوب فتصويبه هو الصواب، وإذا خطأ فتخطئته يعني هي الحق، بل العلماء يؤخذ من قولهم ويرد. وهذا هو فرقان الاتباع من الابتداع، أن الفرق بين أهل الاتباع والابتداع وامتحان الرجل في إيمانه وفي اتباعه للسنة بهذه المسألة. فإذا رأيت الرجل يعني يعلم السنة ويعلم الأحاديث والنصوص ثم يتبع آراء الرجال، فاعلم أنه ليس بصاحب اتباع. وإذا رأيت الرجل يعظم السنة ويقدمها على قول كل أحد ولا يخضع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال المشايخ، بل الجميع يخضع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو يعني دليل الاتباع. ويجب على طلاب العلم أن يلتزموا هذا، وأن يعرفوا أن الحق هو في الكتاب والسنة، وأن لا نبتعد عن الكتاب والسنة. حتى بعض الأثار عن السلف الآن، بعض الطلبة لا يكاد يعرف من السنة إلا أثر عن أحد الأئمة، السنة لا تعرف بهذا. أقوال الأئمة في مواطن معينة محمولة على أحوال، وقبل هذا وبعد ليست معصومة، إنما العصمة في الكتاب والسنة. فمن أراد الحق فليرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وليبني دينه على حبل متين، وأن يعتصم بحبل الله المتين وهو الكتاب والسنة، هذا الذي من تمسك به نجا. أما أقوال الناس يؤخذ منها ويرد كما قال الإمام مالك. نحن نقرر هذه المسألة نظريا ونقولها بألسنتنا، لكن يجب أن يصحب هذا امتثال لهذا الأمر، وأن يخضع الجميع للسنة، وأن يعظموها، هذا ميزان أهل السنة، وأن يعرضوا أقوال الناس عليها فهي الميزان، وأقوال الناس مأخوذ منها ومتروك سواء كثروا أو قلوا. كبرت أسنانهم وشابت لحاهم ورؤوسهم هم على خير، أما الإصابة فليست بدليل على أنها مع الكبير أو مع الصغير أو مع العالم في البلد الفلاني، إنما هذا يعرف بالدليل من الكتاب والسنة، تعرض على النصوص، فإذا دل النص على التصويب صوبنا ولو كان طالب علم صغير، وإذا دل النص على تخطئة الرجل خطأناه ولو كان يعني من أكبر العلماء، لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه العلماء إلى هذا العصر من العلماء المحققين الموفقين، مشايخنا الكبار الذين كان لهم اجتهاد ونظر يعني في الأدلة، فإنهم على هذا المسلك وعلى هذا المنهج، وعلى طلاب العلم أن يقتدوا بهم في هذا الأمر. قال رحمه الله: قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم، ثم نقل هذا النقل عن الإمام الزهري، قال إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة، يعني أن هذا منقول عن الزهري وعن غيره من الأئمة، قال: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يعني هذا مما يدل على أن هذا الدين مبني على هذه الأصول، يعني على الله البيان، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولكن الله عز وجل هو كما أوجب على نفسه أن بين لنا الدين ووضحه وفصله لنا تفصيلا، وأنزل كتابا مفصلا بين فيه الحق من الباطل وميز بين الحق والباطل وشرع لنا هذا الدين وبينه بيانا واضحا. وعلى الرسول البلاغ عليه الصلاة والسلام، عليه البلاغ لهذا البيان، الله بين والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، هذا واجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعلينا التسليم، هذا واجبنا، واجبنا التسليم من الله البلاغ، من الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والتسليم هو انقياد القلب واستسلامه وخضوعه وخضوع الجوارح لدين الله عز وجل، لا تعارض بالعقول، لا نقول لما شرع لنا كذا ولم يشرع لنا كذا، وهذه المسألة لو كانت كذا لكان أفضل، لا، اتباع، نتبع السنة والدليل ولا نعرض هذا على عقولنا لأن عقولنا ضعيفة، والوحي مبناه على القوة وعلى المتانة وعلى الحق، لا شك في ذلك. ولهذا نحن ندرك الآن ضعفنا في كثير من الأمور بضعف الحواس، فأنت ترى أن الناس اليوم تضعف أبصارهم، فلو قلت للرجل انظر إلى المكان البعيد لانتهى بصره إلى حد، ثم يقول بعد ذلك لا أرى ما وراء ذلك المكان. ولو قلت له ارفع صوتك وبلغ لانتهى صوته إلى حد ولا يمكن أن يتجاوزه. ولو قلت له اسمع لسمع صوتا يعني يبلغ أذنيه، وأما الأصوات البعيدة لا يسمع. هذا يدركه الناس في أسماعهم وأبصارهم وفي حواسهم، ولكن العقول كثير من الناس يدرك لا يدرك ضعف عقله، كذلك العقل مثل البصر ومثل السمع، فكما ينتهي السمع لحد وينتهي البصر لحد فكذلك العقل ينتهي لحد. فإذا كنت لا تطمع أن ترى ما وراء هذا الجدار ولا أن تسمع الآن أصوات الداعين في مكة يطوفون حول البيت، ولا يمكن أن تصغي بأذنك تقول أريد أن أسمع دعاءهم الآن من غير واسطة ومن غير هذه الأجهزة، لا يوجد عاقل يعني يقول بهذا، ولا أن يقول أنا أريد الآن يعني أن أدقق البصر لعلي أرى ما وراء الجدار. كلنا ندرك أن هناك حجب حجبت الأبصار وحجبت الأسماء، فكذلك هناك حجب حجبت العقول، فلا تعمل هذا العقل في أمور الغيب، فإن هذا العلم محجوب عن العقل، ولا سبيل لعلم الغيب إلا بما أطلعنا الله عليه. فإذا أيقن الإنسان هذا الأمر سهل عليه الإيمان والتسليم، إن كما أن البصر له حد والسمع له حد، العقل له حد، العقل له حد، بل نحن ندرك ضعف عقولنا في أمور يسيرة. يعني لو قلت لواحد منا الآن يعني أصلح جهازا دقيقا يعني من الأجهزة التي نستخدمها الآن الإلكترونية، يقول لك أنا لست بمتخصص في هذا الشأن. ولو قلت لرجل عادي ولو كان من أكبر العلماء نريدك أن تجري عملية يعني في القلب لرجل، ما أقدم على هذا. ولو قلت لإنسان لطبيب نريدك أن تعمل مخطط يعني لمبنى، قال ما أستطيع، لأن عامة العقلاء يدركون ضعف عقولهم عما لا يتقنوه مما هو مقدور لبني جنسهم. فلماذا يعجز الطبيب عن عمل المهندس والمهندس عن عمل الطبيب والعالم في الشرع عن عمل الطبيب؟ لأنهم يعلمون. فإذا كنا ندرك ضعف عقولنا عما يدركه أبناء جنسنا، فكيف نطمع أن ندرك ما حجب عنا جميعا؟ فلا يعرفه عالم ولا طبيب ولا مهندس، لا إنس ولا جن ولا ملائكة. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، علم ما في غد لا يعلمه إلا الله، إلا ما أوحى الله لخلقه من الملائكة أو من الإنس أو من الجن، وإلا فهؤلاء لا يعلمون الغيب. ولهذا علم الساعة اختص الله به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال جبريل لما سأله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه الأمور الغيبية لا سبيل لإعمال العقول فيها، وإنما الواجب هو التسليم لشرع الله عز وجل. ويجب على المؤمن أنه لو رأى مثل هذه السارية التي نرى في ظاهرها أنها رخام، لو جاءنا وحي من السماء أن هذه السارية ليست كما ترون وإنما هي بكذا وكذا، فيجب علينا أن نصدق الوحي وأن نكذب أبصارنا. لما؟ لأن البصر قد يعتريه المرض، وكم من إنسان يرى الأشياء على حقيقتها، وهذا يعرفه أطباء العيون أن المريض قد يصاب بمرض يسمى عمى الألوان، فيرى الألوان على غير طبيعتها، وقد يرى الأشياء منقسمة ويرى الواحد أربعة ويرى الأشياء على غير حقيقتها، وقد يكف بصره فلا يرى شيئا. فإذا كنا ندرك هذا يجب علينا أن نتهم ما يرد عليه المرض وما يرد عليه الخطأ وما يرد عليه النقص وهي حاسة البصر. وأما الوحي فإنه لا يمكن أن يطرق أو أن يرد عليه الاحتمال بحال من الأحوال. ولهذا المؤمن يجب أن يكون مسلما مصدقا، وهذا فرقان ما بين المسلمين وبين الكفار، أن المسلم يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة حتى كأنه يرى هذا بين عينيه، كأنك ترى الجنة، كأنك ترى النار، وكأنك ترى أرض المحشر، وكأنك ترى القيامة قد قامت لوصف الله عز وجل لهذه الأمور. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان النافع. أما الذي لا يؤمن بالشيء حتى يراه وحتى يصدقه عقله فهذا ليس بمؤمن، وإنما يؤمن بما يصدق عقله. نعم. قال رحمه الله: وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. ثم ذكر هذا الأثر عن وهب منبه أنه جاءه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أحد المعطلة، وهو رأس التعطيل، وهو الذي انتشرت يعني مقالة التعطيل عنه، فإن الجعد هو إمام المعطلة، وعن الجعد أخذ الجهم ابن صفوان، وانتشرت مقالة التعطيل عن الجهم بن صفوان، وانتسبت أعظم الطوائف في التعطيل لهذا الرجل وهم الجهمية، وكذا من تأثر بطريقه من المعتزلة وكان على هذا المسلك في تعطيل الصفات، فإنهم يعطلون صفات الله عز وجل بشبه عقلية. فكان الجعد بن درهم يسأل وهب بن منبه رحمه الله عن الصفات، فقال له: ويلك يا جعد، بعض المسألة، يعني دع هذه المسائل وأعرض عنها ولا تتوسع يعني في هذه المسائل. ثم قال: إني لأظنك من الهالكين. وهذه من فراسة المؤمن، وقد هلك الجعد بن درهم بسبب هذه المقالة كما سيأتي. ثم قال: يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. هذا مسلك أهل السنة، يقولون لو لم يخبرنا الله بأن له سمعا وبصرا ووجها وعينا ويدا، وجاء في السنة وأنه موصوف بالقدم وأنه موصوف بالصفات، لما قلنا بهذا، وإنما نثبت ما دلت عليه الأدلة وما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعرضها على العقول ولا نقول نحن لا نعقل ولا يمكن أن نثبت لله هذه الصفات. الله أخبر عن نفسه أثبت ما أثبت الله لنفسه مع اعتقاد أن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق، ولا أيضا نتكلف في تأويل هذه الصفات، وإنما نمرها كما جاءت، نثبت معانيها المعروفة من لغة العرب، ونقول لله من هذه الصفات ما يليق بجلاله. قال: ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، أن قتل وصلب كما قتله خالد بن عبد الله القسري كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ثم ذكر يعني مآل الجعد بن درهم هذا المعطل لصفات الله عز وجل. قال: وخطب عبد الله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة وكان أميرا لها، فقال في آخر خطبته في يوم العيد: انصرفوا إلى منازلكم، انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. فعد قتله أضحية، وهذا مما يدل على عقوبة أهل البدع وعلى استحقاق هؤلاء للقتل. قال: فإنه يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. وهذا كفر عند السلف، فإن من أنكر هذا فقد رد كلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا، قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: وكلم موسى تكليما. فمن رد شيئا من ذلك فهو كافر، ومن كفر فإنه يقتل. وقد استتيب الجعد ونوصح كثيرا، فلما أصر على مقالته قتله هذا الإمام. ولهذا أثنى الأئمة والعلماء على هذا الإمام السني المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من الظلم، وليس هو من البغي، وإنما هو لإقامة الحدود، ولكنه سمى قتله له بأنه مضح به، وأنه مستحق لذلك بحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. وهذا قد بدل دينه وكفر. ولهذا كل من قال بمقالة هؤلاء فإنه يجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب وإلا عرضه على السيف ثلاثا، فإن أصر على ذلك قتله. قال: فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا فيه إنكار لصفة الخلة، وأن الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا. وكان الجعد ينكر صفة المحبة لله والخلة، وكان تلميذه الجام بن صفوان ينكر هذا، وكان أيضا ينكر صفة الرحمة. كان الجهم يأتي إلى الأسواق ويرى المجاذيم ويقول: انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، يعني كأنه يقول يعني أن هذا فعل أرحم الراحمين الذي تزعمون أن له رحمة، وينكر رحمة الله، وهذا من جهله. فإن الله عز وجل يقدر البلاء على العبد في الدنيا ليرحمه في الآخرة، وهذا مما خفي على هؤلاء الجهلة. فإن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس ببلاء من هذه الأمراض العظيمة ليرفع درجته في الآخرة، تكون له ذنوب، فلو أخذه الله عز وجل بها لهلك، ولكن يقدر عليه البلاء، ويقدر عليه المرض، ويقدر عليه الفقر، ويقدر عليه البلاء في الدنيا ليرفع درجته. وقد جاء في الحديث أنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه سيئة، ولا يزال الله يمهل يعني الكافر حتى يأتي وليس له عند الله حسنة. فهذا لا يتنافى مع رحمة الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل وهو خليل الله، كما أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذية وأخرج من بلده وكسرت رباعيته وطعن فيه واتهم بالسحر والجنون وأوذي في الله، كل هذا لرفع درجته عند الله حتى لقي الله عز وجل وهو أفضل بني آدم، هو سيدهم. وهذا لولا الابتلاء ما حصلت يعني هذه الرفعة، كما قال العلماء إن الله عز وجل ابتلى الأنبياء بتكذيب أقوامهم ليرفع درجاتهم. فهذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا فيها إثبات صفة الخلة لله عز وجل، وأن الله يتخذ يعني من خلقه من يشاء يعني خليلا، وقد اتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلين. قال ولم يكلم موسى تكليما، أي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية فيها إثبات أن الله كلم موسى كلاما من غير واسطة كما كان في الطور، وسمع موسى كلام الله بصوت ربه عز وجل من غير واسطة، والكلام بدأ من الله، وموسى سمع كلام الله من غير واسطة وعقله، فهذا ثابت لموسى. وقد جاء هذا التأكيد تأكيد الكلام بالمصدر في قوله تكليما، ومعلوم في لغة العرب أن المجاز لا يؤكد، وتأكيد الفعل دليل على الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما يعني كلمه كلاما بينا واضحا، وهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وزعم المعطلة أن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره ويبدأ الكلام من المخلوق الذي خلقه فيه، وهذا كفر. ولهذا أجمع أهل السنة على من زعم أن القرآن مخلوق أنه كافر، كما تقدم في النقول عن السلف. قال فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. نزه الله عن هذه المقالة وهي مقالة التعطيل، ونزه عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه، ذبحه لأنه مستحق للقتل وأمر بصلبه ليكون فيه عبرة للناس، ورحم الله السلف إنما فعلوا هذا ليتبين الحق. وقد هدى الله هذه الأمة بجهود هؤلاء الأئمة الذين بينوا السنة واجتهدوا في بيانها وناصحوا وجاهدوا في الله وبينوا العلم وألفوا الكتب وناظروا الخصوم، ومن أبى قبول الحق قتلوه وحذروا منه. فهذه الحادثة هو قتل الأمير خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم هي من جملة عقوبة أهل السنة يعني لأهل البدع الذين بين لهم الحق ولم يقبلوه، فإنهم يعاقبون بهذه العقوبات. وهذا كله من الاجتهاد في نصرة السنة والجهاد يعني في ذلك. ولهذا عقوبة المبتدع الذي يعني عرض عليه الحق ولم يقبله مقررة بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا ما هو إلا مثال لعقوبة هؤلاء الأمراء والخلفاء للمبتدعة الذين يبتدعون هذه الأقوال ويتضرر الناس بها، لأن البدعة إذا تكلم بها المبتدع انخدع بها الناس، وهذا بخلاف المعصية. ولهذا لا تجد يعني زاني أو شارب خمر أو آكل لربا يكون داعية إلى هذه المعاصي، وأكثر المسلمين يعني إذا عصى الله عز وجل قد يستحي أصلا أن يقول للناس أنه فعل كذا، هذا بخلاف أهل البدع فإنهم يدعون لبدعهم وتنتشر ويتضرر الناس بها. ولهذا قام السلف بعقوبة هؤلاء انتصارا نصرة لدين الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. وغدا سيكون إجازة، وأنبه إلى أن البرنامج الذي سنسير عليه يعني بعد الحج حصل فيه تغيير، لأن بعض الإخوة يعني يظن أننا نسير على الطريقة السابقة، فالطريقة التي سنسير عليها هو أن يوم السبت والأحد والاثنين هذه الأيام لدرس رياض الصالحين، والثلاثة والأربعة والخميس لدرس هذا الكتاب وهو عقيدة السلف للإمام الصابوني، ويوم الجمعة تكون إجازة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل قول الإمام الشافعي ترى علي زي الكفار يفيد حرمته مطلقا أو عند الإمام؟ لا، هذا كما دلت الأدلة على تحريم التشبه بالكفار فإن هذا محرم. زي الكفار هو ما كان خاصا بهم وما كان علامة عليهم، فهذا هو التشبه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه يعني باليهود والنصارى والمشركين. وأما المقصود إذا كان المقصود بالزي اللباس الذي يلبسه المسلم والكافر مما هو منتشر بين الناس من الألبسة التي هي عامة بين الناس في بعض الأمور مثل الأحذية ومثل الجزم والشراريب، أصبحت هذه عامة يلبسها المسلم والكافر. وأما لباس المسلمين فإنهم يتميزون بلباس بحسب أمصارهم وبلدانهم، والكفار لهم لباس، فينبغي ويجب على المسلم أن يتجنب يعني التشبه بالكفار في لباسهم وفي هديهم وفيما هم فيه من يعني طريقتهم، ويكون متبعا للمسلمين في هديهم وفي سنتهم. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: إذا بلغني حديث ولا أعلم أصحيح هو أم ضعيف وفيه نهي عن شيء، أنتهي عنه احتمالا لصحة الحديث أو أعمل بما أنا أعمل به لأني لا أعلم صحته؟ لا، هذا الحديث إذا لم تعلم يعني الحكم عليه لا بد أن تبحث عن الحكم على الحديث ولا تبني شيئا على الظنون، إما أن تعلم أنه ثابت فتعمل به أو تعلم أنه لا يثبت فلا تعمل به، فلا بد أن تسأل عن درجة هذا الحديث وعن كلام العلماء في هذا الحديث، ولا تبني شيئا على حديث لا تعلم درجته لأنك قد تعمل به فيكون ضعيف بل موضوع، وقد تتركه ويكون حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، سائر يقول: هل يمكن أن يتعارض العقل والنقل؟ العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فالنقل الصحيح الثابت من الكتاب والسنة مع العقل السليم الصحيح الذي يجمع عليها العقلاء أنه من العقل لا تعارض بين العقل والنقل. وأما ما قد يظن به بعض الناس أنه من العقل فنعم، فالآن الجهمية عندهم العقل تعطيل الأسماء والصفات، والمعتزلة إثبات الأسماء مجردة دون الصفات، والأشاعرة يثبتون بعض الصفات، وكل يدعي أن العقل معه. والعقل لا بد أن يكون يعني له حكم واحد، فإذا كثير من الأمور الآن يقول الإنسان مقتضى العقل كذا، هذا غير مسلم إلا أن يدل الإجماع من العقلاء أو عامة العقلاء يثبتون أن هذا من العقل. مثال ذلك الآن ندرك بالعقل أن الكرم ممدوح وأن البخل مذموم، هذا ندركه بالعقل، هذه مسألة إجماع. فهذا العقل لا يمكن أن يتعارض يعني مع النقل، وكذلك قد يكون النقل غير ثابت وإنما هو نقل لحديث لا يثبت فلا يبنى عليه شيء. ولهذا شيخ الإسلام له كتاب في درء تعارض العقل والنقل، يعني قرر هذه المسألة وبين أنه لا تعارض بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. أحسن الله إليكم، ما حكم أن يقال في الأمور الدينية الله ورسوله أعلم أو الله أعلم ورسوله؟ إذا كانت في الأمور الدينية فلا شك أن الله أعلم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالدين من غيره. وأما إذا كان في أمور دنيوية وحوادث تحصل الآن فلا يقال، مثلا يقال: هل جاء فلان؟ قال: ما جاء فلان، قال: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعلم الغيب ولا يعلم مجيء فلان وتأخر فلان، وإنما يقال الله أعلم. وأما أمور الشرف فنعم، يقال الله ورسوله أعلم، لأنه ما من مسألة شرعية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس يشكك في مسألة أن القرآن كلام الله بأنه وإن كان صفة فإنها انفكت عن الله في المصاحف، فما الجواب؟ هذا جهل، وهذا عليه أولا أن يراجع عقله، لأن الآن إذا تكلم المتكلم بكلام وكتبته أو سجلته، هل خرج هذا الكلام عن كلام أحد؟ لو الآن عالم تكلم في ساعة وفرغ كلامه هذا في أوراق وقرئ هذا الكلام، تقول هذا كلام الذي فرغ الأوراق وكتب ولا كلام المتكلم؟ كلام المتكلم. الآن إذا أرسلت لك رسالة من صديق أو قريب، وقديما كانت الرسالة بالأوراق، الآن جاءتنا هذه الأجهزة، تقول هذه الرسالة للكاتب الذي كتبها أو للذي حملها أو للذي أرسلها تلفظ بها؟ الآن تأتيك رسالة في الجوال وهي ألفاظ وكلمات، تقول هذه الجوال أتى بهذه الرسالة هذا الجهاز ولا فلان تكلم بها؟ لو أن رجل الآن قال وهبتك كذا، فهذا كلام من؟ تقول لا، لي وهبني الجوال واللي طلق الجوال، لو رجل طلق زوجته في الجوال، عند العلماء أن هذا يثبت به الحكم. فنقول الذي يشكك في هذا عليه أولا أن يراجع عقله، لأنه من المعروف أن الكلام سواء كتب أو سجل في أشرطة لا يخرج أن يكون كلاما، وهذا الكلام المكتوب بين دفتيه المصحف هو كلام الله، وهذا يقرأه القراء لا يخرجه عن كلام الله، يكتبه النساخ لا يخرجه عن كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لطلبة العلم تجاه بعض طلبة العلم الذين انشغلوا بالغلو في الجرح والتعديل؟ النصيحة أن يبدأوا بأنفسهم قبل أن يتكلموا في إصلاح غيرهم، لأن الإنسان مطالب أولا بإصلاح نفسه، والمسلم عليه أن يراقب الله عز وجل في هذا الأمر.